¿Ves? Messi. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد هذا الكرام على روع اليوم مع شرح كتاب السنة الإمام أبي عاصم عليه رحمة الله تعالى. وما زلنا في الأبواب الخاصة بالمقدمة التي في هذا الكتاب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يسددنا ووفقنا إلى أن نتعلم فيه المسائل وأن نعمل بهذه المسائل التي نتعلمها. وقفنا عند تقريب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل البيضاء. نعم نقرأ من أحاديث الكتاب الباب هذا إن شاء الله نبين ما فيها من مسائل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام ابن أبي عاصم رحمه الله في كتابه السنة: باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل البيضاء وتحذيره إياهم أن يغيروا عما أما أن يغيروا عما يتركهم عليه وأمره بسنته وسنة الخلفاء الراشدين بعده. قال رحمه الله: حدثنا هشام بن عباد، حدثنا محمد بن عيسى بن صريع، قال حدثنا إبراهيم بن سليمان الأخطص عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفيل الجرشي عن جبير بن نفيل عن أبي الدرداء قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فقال: أيم الله لأتركنكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها سواء. فقال أبي الدرداء: فقال أبو الدرداء: صدق الله ورسوله، فقد تركنا على مثل البيضاء. قال حدثنا محمد بن عاصم قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح أن ضمرة بن حبيب حدثه أن عبد الرحمن بن عمرو حدثه أنه سمع العباس بن سارية يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعد عنها إلا هالك. قال حدثنا هشام بن القاسم بن إسماعيل بن شيبة قال حدثنا عيسى بن يونس عن أبي حمزة الحمصي عن شعوذ الأزدي عن خالد بن معدان عن جويل بن نفيل عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن مجاهد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض الكبر قال فغضب وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية. الصوت على النت واضح لكم؟ في تقطيع عشان قبل ما ابدا. الصوت على المجموعه في النت واضح؟ ارجو الافاده. طيب، هذا الباب العظيم الذي ذكره لنا بينه لنا الامام ابن ابي عاصم عليه رحمه الله تعالى وبارك الله عز وجل في هذا الكتاب، الكتاب العظيم المبارك كتاب السنه، وذكر لنا عدة أحاديث وعنونا هذا الباب بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء. وتحذيره إياهم أن يتغيروا عما يتركهم عليه، وأمره بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعد. والجزء من هذا التأويب سيأتي له أبواب أخرى، الأمر بسنة اتباع سنة الخلفاء الراشدين، لكن الجزء الأول من التأويب هو الذي أتى بالأحاديث تركتكم على البيضاء. وذكر أو قرأ لنا الأخ الكريم أربع أحاديث، بدأ بالحديث الأول حديث أبي الدرداء رضي الله عنه الذي أقسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيها الله لأتركنكم على البيضاء ليلها كنهارها. والحديث له روايات عند سنن ابن ماجه وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على أصحابه وكان يعني فقال أبو الدرداء خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، يعني يتكلمون عن الفقر يتخوفون من أن يقعوا أو يصيبهم الفقر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الفقر تخافونه والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا، لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي. وأيم الله أو أيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها. وهذه الرواية هو يعني أتى بجزء منها هنا في الرواية الأولى، أتى من أول القسم، وإن كانت الرواية لم تبدا أيضا، لكن هذه قلتها رواية كاملة لسنن ابن أبي ماجة أو سنن ابن ماجة. وهذه هذا الحديث عظيم جدا، فيه يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم المعلم ونعم المربي للأمة ولأصحابه أولا في زمانه، فقد بين لأمته طوق النجاة في الدنيا وفي الآخرة وأسباب هذا، وحذرهم أيضا من الوقوع فيما قد يؤدي إلى فتنتهم في الدنيا أو عذابهم في الآخرة حتى تكون الأمة على بينة من أمرها. وكما قال في الحديث تركنا على البيضاء ليلها كنهارها. وهنا الدرداء يذكر أنهم كانوا يخشون على أنفسهم من الفقر، يصيبهم الفقر ويصيبهم الحاجة، فلما خرج على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الحال قال أتخافون من الفقر؟ يعني قال ليس أخشى عليكم من الفقر، بل ستصب الدنيا عليكم صبا. وقد حدث حتى في زمان الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فتحت البلدان واخدم كثير من الصحابة وكثرة الغنائم والخيرات لما فتحت بلاد الروم وفارس والشام ومصر والعراق وغير ذلك، ويعني تحققت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في أنه ليس الفقر على ما يخاف عليه من الأمة، لكنه أقسم لهم وبين لهم على أنه كما بينهم أن الدنيا ستصب عليهم صبا، لكن بينهم لا يخافوا عليه أنهم يغيرون من بعده، أن من يزدي من بعد النبي صلى الله عليه وسلم سيغير أو يتركون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتركون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الزيغ الذي قد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، حتى قال حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي. هي هنا يقصد بها هي يعني الدنيا، يعني لا يزيغ أحد إلا بسبب فتنة الدنيا، إزاغة ستكون بالدنيا. ثم قال لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، أي أنه أقسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال وأيم الله قد تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء، أي لن أفارقكم إلا وقد بينت لكم كل شيء وبينت لكم الشريعة بأكملها وبتمامها وبتفاصيلها وببيانها، لن أترككم إلا على ذلك، وقد أوضحت لكم الطريق المستقيم، وقد اجتهدت في إصلاح حالكم حتى صرتم كالبيضاء. وهذا الذي صدق أبو الدرداء عليه بعد ذلك، كما قال الإمام المصنف قال أبو الدرداء صدق الله ورسوله لقد تركنا على مثل البيضاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه لن يترك أصحابه ولن يموت إلا قد بين كل شيء، بل وغير في أصحابه حتى تركاهم على البيضاء ليلها كنهارها، أي تركهم على قلوب مثل الأرض البيضاء، مثل الأرض البيضاء ليلها ونهارها، الليل واضح والنهار واضح، فترك القلوب على ذلك الوضوح وقد علمهم كل شيء. وهذا الذي أقر به أبو الدرداء، لأن قلوب الصحابة لما تركهم النبي صلى الله عليه وسلم كان الأمر واضحا جليا لهم، علمهم كل شيء، كما سيأتي معنا في حديث كثير، حديث سلمان وأبي ذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء إلا وعلم الصحابة منه، يعني ما ترك من أمر من أمور الدنيا أو الآخرة وقد إلا علم الصحابة فيه علما مما جاءهم من الله عز وجل. إذا تركهم على قلوب بيضاء نقية لا تميل عن الباطل إلى الحق، لا يميلها عن الإقبال عز وجل عن الله عز وجل السراء ولا الضراء. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: صدق الله وصدق رسوله، أي يصدق تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. وهذا تأكيد من أبو الدرداء على قول النبي صلى الله عليه وسلم على أنه قد تركهم على ذلك، وهو لا يحتاج، يكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو يؤكد على حال الصحابة عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم وعندما اكتملت الشريعة وتركهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وفيه طبعا الحديث هذا الرواية بيان معجزة معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومن دلائل النبوة أنه بين سيحدث ما يحدث في الاختلاف بعد ذلك. وذلك وأوصاهم وأوصانا باتباع ما تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنة الخلفاء الراشدين. ذكر في روايات أخرى تركنا على المحجة البيضاء، ليست البيضاء فقط، على المحجة البيضاء أي على الملة الواضحة التي لا تقبل الشبه. وهذا الكلام مهم جدا قاله السندي في شرح على هذا الحديث في سنن ابن ماجه، وهذا الكلام من ذهب نحتاج يعني سنعلق عليه لاحقا إن تيسر. قال على البيضاء، هذا السندي قوله، قال على البيضاء أي على الملة والحجة الواضحة التي لا تقبل الشبه أصلا، فصار حال إرادة الشبه عليها كحال كشف الشبه عنها ودفعها إليه والإشارة بقوله ليلها ونهار. يريد أن يبين أن هذا الكلام يستفاد منه، ليش؟ سيبين في الرد على المبتدعة، لأن أنها واضحة فليس هناك مجال للشبه، ليست هناك شبه في أمور الشريعة التي تركنا النبي صلى الله عليه وسلم عليها. لذلك قال أي الملة والحجة الواضحة التي لا تقبل الشبه أصلا، مفيش فيها شبه أصالة، فصار حال إرادة الشبه عليها كحال كشف الشبه عنها ودفعها وإليها الإشارة بقولها ليلها كنهارها. الليل واضح، لا يمكن أحد يماري في الليل، والنهار واضح، شمس النهار واضحة وسواد الليل واضح. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركنا على ذلك الوضوح وترك أصحابه على ذلك الوضوح. وفي رواية أيضا عن المحجة البيضاء وهي جادة الطريق، يقصد المحجة البيضاء أي جادة الطريق، مفعلة من الحج المقصد أصالة. ومعنى ذلك في هذه الرواية التي غيرها التي جاء يعني ذكرها المؤلف هنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن للناس ما يحتاجون إليه، قد بيّن للناس ما يحتاجون إليه، وما ترك أمرا يقرب الناس إلى الله عز وجل قد بيّنه، وما ترك نهيا يبعد الناس عن الله عز وجل إلا وقد حذرهم منه. فالشريعة كاملة وقد تركهم على بيضاء في وضوحها وفي جلالها، من أخذ بها قد سلم، ومن يزيغ عنها قد هلك، كما قال في الرواية ما يزيغ عنها إلا هالك، الروايات التي بعدها التي سنتكلم عنها مجموعة روايات يعني. فيبين لنا أن المحجة بيضاء وطريقها بيضاء في غاية الوضوح، من اتبعها فقد سلم وبرئ، ومن زاغ عنها فقد وقع في الهلاك. وسنبين الهلاك إما هلاكا كليا خروجه من الدين بالكلية، أو هلاكا جزئيا على حسب الزيغ الذي قد زاغ منه. الرواية الأولى قال أيم الله وفيه قسم، وهذه لابد أن نبينها لأنه قد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال أيم الله. والقسم على نوعين، إما قسم من الخالق أو قسم من المخلوق. والقسم من الخالق أن الله عز وجل يقسم بذاته المقدسة سبحانه وتعالى، أو يقسم بصفاته أو بأسمائه الحسنى أو صفاته العلى، بل ويقسم بما شاء من خلقه. بل أراد أن يقسم الله عز وجل، قال فلا وربك لا يؤمنون، أقسم بالربوبية سبحانه وتعالى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أيضا وأقسم بمخلوقاته بالشمس والقمر والطور والليل إلى غير ذلك والضحى، قال والطور وكتاب مسطور، قال والشمس وضحاه، والقمر إذا تلاه، والنهار إذا جلاه، والليل إذا يغشاه، كل هذه قسم بمخلوقات الله عز وجل، قال والليل إذا يغشى، والسماء والطارق. وطبعا قسم الله عز وجل بمخلوقاته من باب التعظيم والتشريف لهذه المخلوقات التي هي من عظم الخالق. وقال لا أقسم بيوم القيامة، طب لا أقسم بيوم القيامة هذا قسم أم لا؟ قسم، لا، هذه هل هي توكيدية؟ هي أصلها أقسم بيوم القيامة، وهو كأنه يقسم بيوم القيامة. فهنا واللامون، بل أقسم النبي الله عز وجل بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعمرك، وهذا من أيضا من تشريفه، يعني ما يقسم بمخلوقاته تشريف لهذا المخلوق، أنه أقسم الله عز وجل به، يعني قال وحياتك، وحياتك لعمرك يعني وحياتك، يعني وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه قسم الله بمخلوقاته دلالة على ربوبية الله عز وجل، لأنه هو الذي خلق هذه المخلوقات فهو يقصد بما شاء من مخلوقاته. وأما القسم الثاني والذي معنا أو الذي وقسم النبي صلى الله عليه وسلم قال وعين الله وقسم المخلوق، المخلوق إذا أراد أن يقسم فليس له أن يقسم إلا بالله عز وجل أو بأسمائه سبحانه وتعالى، أسماء الحسنى أو بصفاته العليا. فهنا وهذه هي الأصل الأصيل الذي علمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع عمر بن الخطاب ويقسم بأبيه في سفرة من السفرات، سمع عمر ويقسم قال لا تحلفوا بأبائكم، قال لا تحلفوا بأبائكم، قال عمر بن الخطاب فما أقسمت به بعد ذلك لا ذاكرا ولا آثرا، يعني امتنع بالكلية. وقال من حلف بغير الله فقد أشرك، والحلف بغير الله شرك، وقال من حلف بغير الله فقد كفر أيضا. وكل هذه تبين بأن القسم لا يكون إلا بالله. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع أن يقسم بالله أو يقسم بأسمائه أو يقسم بصفاته، قال والذي نفسي بيدي أيضا، ولقد جئتكم بها بيضاء في رواية أخرى، هنا قال وأيم الله، وهنا أيم الله يعني وعمر الله وحياة الله، كان يقسم بصفة من صفات الله وحياة الله عز وجل، وكان يقسم بأفعاله أيضا، لا ومقلب القلوب أيضا بأفعال الله عز وجل. وقد ورد عن الصحابة كذلك، ورد عن عائشة رضي الله عنها وارضاها، ورد عن غيرها من الصحابة في قسمهم بالله عز وجل بأسمائه بصفاته أو أيضا بمفعولاته إن أراد ذلك. وهنا الفائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيم الله فأقسم بحياة الله عز وجل، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بدون استقسام، يعني لم يطلب أحد منه القسم، وهو بل هو الذي بادر بهذا القسم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل، والله عز وجل يقول واحفظوا أيمانكم، يعني الأصل بأنك تحفظ اليمين، والأصل في القسم هو إيش؟ ذكر معظم لتوكيد كلام معين يريد توكيده، هذا هو المقصود من القسم، ذكر معظم، ذكر ويكون في الله عز وجل في ذاته في أسمائه في أسمائه في صفاته، والمقصود بالذكر المعظم إيش؟ هو توكيد كلام معين يريد، وهذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسم هنا، قال وأيم الله وأيم الله، يريد أن يعني يقول انتبهوا، فالصحابة ينتبهون، الله النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، مدام سيقسم إذا يريد أن يؤكد ويعظم كلاما سيقوله النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك بدأه بالقسم ثم قال لأتركنكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها أصالة. وهنا هذا بيان على أن النبي لما أقسم إذا سيتكلم كلاما عظيما لابد أن ننتبه إليه وأننا نتبعه في ذلك. ثم ذكر في الرواية قال في ذلك لأتركنكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها سواء. ونقول هنا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم سواء في هذه الرواية أو الرواية التي يراها لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك، وأيضا التي تليها إني قد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك أصالة. وهنا ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم ما هي البيضاء؟ قلنا البيضاء المحجة البيضاء الطريق المستقيم، والبيضاء هنا هو ما تركنا عليه من الكتاب والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على البيضاء أي تركنا على القرآن وعلى السنة، وقد يعني بين أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهذا أجمع الكتاب والسنة معه. ليش؟ لأن النبي نطق بالكتاب ونطق بالسنة، وإن كانت الكتاب وحيا سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، سمعه جبريل من الله عز وجل، والسنة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معناها لابد أن يكون وحيا، فجاء هنا عموم قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، دل ذلك على أنه ما ينطق النبي صلى الله عليه وسلم عن هوى، كل ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي، إذن الكتاب وحي والسنة وحي، لأن هذا الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم كتاب وسنة، فأمرنا بأخذ الكتاب وأخذ السنة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي المحجة البيضاء التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جاء جمعا وجاء تفرقة، قال الله عز وجل واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وهنا تفصيل ذكر الله عز وجل آيات الله والحكمة، قال العلماء التفسير أن الحكمة المقصود بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وآيات الله وكتاب الله عز وجل. إذن أمرنا بأخذ ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وما نطق به سواء كان كتابا أو سنة، وإن كان البعض يتكلم في الفرق بين الكتاب والسنة بأن الكتاب قطعي الثبوت وقد يكون قطعي الدلالة وقد يكون ظني الدلالة، والسنة ظنية الثبوت أو قطعية الثبوت، وقد تكون أيضا قطعية الدلالة أو ظنية الدلالة، لكن الكل الكتاب والسنة واحد، لابد فيهم من الاتباع ومن العمل بهم ومن الأخذ بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح ان احنا لا نفرق بين الكتاب وبين السنه، لا نفرق بين، بل هما سنوان اصلان متلازمان لا نفرق بينهما، وان كان في هناك بعض الفروق كالتعبد بالقران فهو عباده، قراءه القران التعبد بيرتل القران ترتيلا، واما قراءه السنه لا يتعبد بها في القراءه لكن يتعبد بها في العمل والفهم والاتباع فيها، لكن القران مجرد التلاوه فيه فيه اجور وفيه تعبد لله عز وجل. وهذا جعلنا نتكلم عن هذه المحجه البيضاء التي ليلها كنهارها التي تركنا علينا سلم، وهي الشريعه. الشريعه لها مواصفات، شريعة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم لتتركنا عليها شريعة عامة شاملة كاملة باقية، شريعة عامة شاملة في كل شيء، هذه صفة وخصلة أو نقول وصف للشريعة، وشريعة كاملة كما سنبين في كل شيء، وشريعة باقية إلى قيام الساعة أيضا في كل شيء. فنبد أن نقول هي عامة وشاملة، أي تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على البيضاء، بيضاء عامة وشاملة أي شريعة غراء، عامة في كل شيء، عامة في الأحكام، عامة في الآداب، عامة في الأخبار، عامة في الدعوة أصالة، فهي عامة وشاملة في كل شيء. جاءت الشريعة أولا للناس جميعا، قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، فإذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم للناس جميعا، قال الله عز وجل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان الرسل من قبله ترسل إلى أقوامهم، يرسل موسى إلى قومه وعيسى إلى قومه وهود إلى قومه ونوح إلى قومه وصالح إلى قومه إلى غير ذلك من الأنبياء ومن الرسل. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أرسل للناس جميعا، قال تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست، ثم قال وكان كل نبي يبعث لأمتي خاصة وبعث للناس عامة. وهذه تبين لك عمومية وشمولية الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أدل من ذلك من قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء للناس، وإن كانت الآيات التي ذكرتها في الناس لكن جاء للجن أيضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الجن، بل أن قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء للجن وقد أسمعهم القرآن وأمروا أن يعبدوا ويطيعوا الله عز وجل، وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مبعوثا للإنس وللجن أيضا، والجن أيضا كما قال عنهم الله عز وجل وما خلقت الإنس والجن جن والإنس إلا ليعبدون، إذن هم أمروا بالعبادة إذا جاءت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للجن كما جاءت للإنس أيضا. وقال ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن على الجن، وهذه معروفة القصة مشهورة لما نزل الجن وقرأ عليهم، وهذا تدل على شمول الدعوة للثقلين الإنس والجن، وهذه أيضا خاصة كانت بالنبي صلى الله عليه وسلم وبشريعة الإسلام أيضا. وأيضا الشريعة التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما هي عامة للناس وللجن أيضا عامة في الأحكام وعامة في الآداب، فلو نظرت إلى أحكام العبادات تجد جاءت الشريعة من الكتاب والسنة، إما جاء في الكتاب إجمالا وفي السنة مبينة، جاءت تبين لنا أحكام العبادات بالكلية من الصلاة ومن الزكاة ومن الصوم ومن الحج ومن غير ذلك، قال تعالى وأقيموا الصلاة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فقام على المنبر فصلى ثم نزل من عمر يبين الركوع والسجود، صعد ليبين للناس، قال الله عز وجل وأذن في الناس بالحج أتوك رجالا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فحج وقال خذوا عني مناسككم، فحج على الدابة ليراه الناس جميعا ويأخذ مناسك الحج عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى وآتوا الزكاة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون الزكاة وكيف النصاب وكيف الحول وكيف المقادير وغير ذلك، كل هذا قد بينه إن كان مجملا في القرآن، لكن جاءت السنة لتبين ذلك تفصيلا، وهذا يبين لك العلاقة بين الكتاب وبين السنة. لذلك قال عمران بن حصين قاعدة عظيمة جدا، قال القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، نعم لأن القرآن فيه المجمل وفيه العام، فجاءت السنة ببيان المجمل وبتخصيص العام وتقييد المطلق وتفسيره وغير ذلك، فذلك القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، لذلك تجد أحكام كثيرة في القرآن مجملة وجاءت السنة لتبين ذلك. هذا في الأحكام، وفي الآداب جاءت السنة أو الكتاب والسنة، والسنة أثر طافحة بأحكام الآداب وكيف بيانها النبي صلى الله عليه وسلم، آداب أكل والشرب، آداب اللباس، آداب النوم والاستيقاظ، بل آداب الجماع الرجل بين المرء وزوجته، آداب الشرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تشرب معك البر، قال يشرب، قال لا، قال يشرب معك من هو أشر منه هو الشيطان، لما قال لا تشرب بشمالك واشرب بيمينك، بل بين أداب قضاء الحاجة أيضا كما جاء عن سلمان الفارسي لما جاءه اليهودي قال علمكم رسولكم كل شيء، قال نعم علمنا كل شيء حتى علمنا كيف نقضي حاجتنا، ثم ذكر له جزاء بين الطائف كيف يستجمر وغير ذلك أيضا. فهذا ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم من أدب من الآداب إلا قد بينها للأمة جميعا، حتى أنه أيضا قال أبي ذر في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أخبرنا منه بخبر، وهذا يبين لك أي طائر حتى يقلب جناحيه في السماء إلا أخبرنا منه بخبر، يعني ما تركت السنة من شاردة ولا واردة ولا فاذة إلا قد أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، علمها من علمها وجهلها من جهلها، بل بين أداب المشي إلى الصلاة والأذكار وغير ذلك من الأداب. هذا عموم وشمول لهذه الشريعة سواء كانت في الأحكام أو كانت قلنا في الأداب وأيضا في المعاملات. انظر إلى أبواب المعاملات لما يأتي القرآن إجمالا وأحل الله البيع وحرم الربا، ثم يأتي أعظم آية في القرآن أكبر آية في القرآن وآية الدين تتكلم عن الدين وتتكلم عن السلام وغير ذلك والشهادة عند التجارة والقرض أو في السفر أيضا، ثم تأتي السنة تبين أحكام المعاملات تفصيليا في كل في شيء في العقود وفي المعاملات وغير ذلك. فهذا عموم وشمول كما أيضا جاءت الشريعة في عموم وشمول للأخبار. انظر تتبع القرآن أكثر من ثلث القرآن يتكلم عن القرون السابقة، الله عز وجل أخبرنا عن قوم عاد وثمود وقوم صالح وقوم لوط وقوم إبراهيم وموسى وعيسى، كل هذه عموم في الأخبار ما سبقنا من الأخبار، جاء الله عز وجل يحكي لنا ما سبق، بل جاء أيضا بيّن لنا الله عز وجل ما سيكون إلى دخول الناس في يوم القيامة إلى الجنة إلى النار، بيّن لنا عليه السلام كل ما سيكون بعد الموت وبعد البعث من الموت وما سيكون يوم القيامة من الصراط والحوض ودخول الجنة ووقوع أهل النفاق وأهل الكفر في الصراط وغير ذلك. شمول الأخبار بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، بل بيّن لنا ما سيكون بعد موته، بل من ما سيكون في الغيبيات لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبدة. قالوا يا رسول الله وما الرويبدة؟ قالوا الفاسق أو الفويسق يتكلم في أمر العام. نبأنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ونراه أمامنا في زماننا وفي بعد زماننا أيضا، وهذا كله شمول للأخبار التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام يوم الساعة. فنقول الشريعة الغراء فيها هذا العموم والشمول، هذه صفة عظيمة جدا لابد أن نعتقد بأن النبي قد تركنا فيها كل ذلك، ثم تركنا على شريعة كاملة، وهذه من أعظم الصفات في هذه الشريعة والخصائص الكمال، الكمال في هذه الشريعة. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، إذن إن الله عز وجل ترك لنا شريعة كاملة في كل شيء، في كل شيء كمال كله في الشريعة. وهذا الكمال يبين لك إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب في الرواية الرابعة في هذا الباب لما قال عمر بن الخطاب ورآه يمسك قطعة من التوراة فقال أمتهوكون فيها بن الخطاب وأنا بينكم، في رواية وقال والذي نفسي بيدي لو موسى حي ما وسعنه إلا تبعني. وهذه مسألة مهمة جدا سنتكلم عنها في الفاضل والصنباط أيضا، لكن الرواية هذه ليش أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب وهو من؟ عمر بعد أبو بكر أفضل هذه الأمة بعد الأنبياء وبعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبو بكر، ومع ذلك يقول متهوكون في عبد الخطاب ويمسك قطعة من الإيش؟ من التوراة وقد تكون ليست من المحرفة حتى، لكن بعد ذلك سلم ينكر عليه ذلك ويشتد في هذه المسألة، بل يبين له أن لو موسى حي ما وسعه إلا قد تبعه عليه السلام أصالة. وهذا يدل لك على أن اجتمع الشريعة كاملة، الله عز وجل أنزل شريعة كاملة فلا تنظر لغيرها، ليس لك أنك تترك شريعة الإسلام وتنظر لغير شريعة الإسلام، بل لما رأوا فقط معه ورقة أو قطعة من التوراة ما تركه على ذلك، وبين بأن موسى عليه السلام كان سيتبع النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كمان في الشريعة كيف تنظر إلى شريعة أخرى؟ هم ليس عندهم الشريعة، يعني اليهود والنصارى في بلاد الغرب وبلاد الكفر ما عندهم شريعة أصالة كاملة، فاخترعوا قوانين ودساتير وأمور يتحكمون إليها، فكيف نحن أهل الإسلام الذي أنزل الله عز وجل هذه الشريعة الغراء الكاملة نترك شريعة الله عز وجل ونذهب إلى ما هم وقد سنوه من قوانين ودساتير فننقلها إلى بلادنا؟ أي خزي وأي عار هذا الذي يجعلنا نقع في ذلك فنترك ما أنزل الله عز وجل الذي قال أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فنترك الشريعة التي جاءت من عند الله ونأخذ شريعة أخرى، شريعة أرضية. الناس ليس عندهم لا شرع ولا حتى نصوص يتحكمون فيها، لا في معاملات ولا في عقود أداب ولا حتى في عبادات ولا حتى في الزواج أيضا، يعني حتى بعض اللي عندهم في الزواج فقط، لكن ليست. ومع ذلك نحن تركنا ذلك، وهذا الذي تفهمه من إنكار النبي على عمر، مع أنه في زمان النبي وعمر لم يمكن أبدا يكون سيفعل ذلك، لكن فقط لما كانت معه قطعة من التوراة ما قبل أن يسلم ذلك. وهذا يبين لك أن هذه الشريعة كاملة فيها ما يحقق مصالح الناس في الدنيا والآخرة، وفيها ما يأتي بجلب المصلحة ويدرع عنه المفسدة. كل الأمر أمر به النبي الله عز وجل في هذه الشريعة فيها جلب مصالح، وكل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيها درء مفاسد. نهى عن الزنا، نهى عن الخمر، نهى عن السرقة، كلها مفاسد، ووضع لنا أحكاما فيها، حتى نمنع الزنا نطبق حد الزنا، حتى نمنع السرقة نطبق حد السرقة، حتى نمنع القتل نطبق حدود القتل. وهذا يحقق لك درء المفسدة ويجب المصلحة للمجتمع عامة. فكيف أنت تترك هذه الشريعة وتتحكم لغيرها وتضع أنت عقوبات أخرى؟ كما يخرج علينا من يخرج يقول لك إزاي قطع اليد دي وحشية، القتل والقصاص هذا يعني خلاص شيء قديم، أنت تعادوا في السجن 100 سنة وخلاص يكفي ذلك أصلا، والزنا هذه إيش اللي لما لم في تراضي لا إشكال. نقول هذا تغيير لشرع الله عز وجل، مع أنه الله عز وجل أنزلها كاملة لتطبق. ثم هذه الشريعة باقية، وهذه من القصة الأخرى في من خصائص هذه الشريعة أنها باقية إلى قيام الساعة، لم تتبدل ولم تتغير، ولا يسمع لمن يرى بأنه يظن بأن الأحوال تغيرت والأزمنة تغيرت والفتوى تتغير وحال الناس ليس كحال النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف والله عز وجل قد يقول أكملت لكم دينكم؟ يعني دين اكتمل إلى إيه؟ لقيام الساعة ولا لزمن النبي؟ لقيام الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى بالشريعة ما أتى لأصحابه فقط، بل أتى لكل من سيأتي بعد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، عليه أنه أن يكون مسلما. قال عليه وسلم والذي نفسي بيدي ما يسمع بي أحد، مش لقاني ولا رآني ولا حضراني، لا، ما يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديا أو نصريا ولا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. إذن رسالة عامة للناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وما كانت الرسالة عامة إذن الشريعة عامة والشريعة باقية. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل بيضاء، وهذا معنى الحديث أنه تركنا على البيضاء ويوصينا أن نظل على هذه البيضاء، وأنه سيأتي من بعدنا من يخالف هذه البيضاء ولا يتبع سنة النبي ولا سنة الخلفاء الراشدين. وقال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذا الله عز وجل لما نزل الشريعة نزلها عامة ونزلها كاملة أيضا حفظها، والله حافظ شرعه إلى قيام الساعة، والذي ضل لنفسه، لكن الشريعة بقية لأن الله الذي قال ذلك سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كل الكتب السماوية الأخرى حرفت، مع أنها كانت من عند الله، التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وغير ذلك كلها حرفت، لكن القرآن ما حرف ولن يحرف إلى قيام الساعة لأن الله قد حفظه. قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما في التوراة وغيرها حتى لما حكموا بها في زمانها، قال تعالى في سورة المائدة إيش؟ إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون والذين أسلموا للذين هادوا الربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، يعني حكموا بما استحفظ الله عز وجل لهم هذه النصوص، لكن لما بدلت لن يستطيع أن يحكموا بها. لذلك الله قد بين قد حفظ القرآن إلى قيام الساعة، وحفظت السنة، قيد الله عز وجل علماء ورجال يحفظون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نقحون منها الصحيح من الضعيف، وقد ثبت بل وصل التواتر لأحاديث كثيرة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه يبين لك أن الشريعة باقية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. إذن لابد سيظل في كل زمان ومكان طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة، والطائفة الظاهرة هذه اللي هي تعيش هتطبق الشرع، هذه هي الشريعة الباقية كما جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول هنا هذه البيضاء التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وهي الشريعة، سواء كان من الكتاب وسنة، قد حفظها النبي صلى الله عليه وسلم، قد حفظها الله عز وجل لنا، وقد أنزلها كاملة، قد أنزلها عامة وشاملة، وفيها القرآن وفيها السنة، وبيانا بأن السنة مفسرة للقرآن أو مبينة للقرآن أصالة. وهذا ليش أنا أتكلم في هذا المسألة؟ لأننا سنأتي للجملة الثانية في الحديث، كل هذا كنا نبين البيضاء ليلة وكنهارية، سيأتي قبلها بعد كده قال لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك، فلابد أن نبين كيف الزيغ وكيف الهلاك. لكن نقول هي محجة بيضاء من جهة التشريع قد بيناها، لكن لابد أن تكون محجة بيضاء من جهة التطبيق، وهذا الذي حدث بعد هذا الزيغ والهلاك الذي حدث. هي من حيث التشريع الله اللي أنزلها كما بيناها الآن، فهي محجة بيضاء من حيث التشريع واضحة ليلها كنهارها، لكن لابد أن تكون أيضا محجة بيضاء في تطبيق الناس لها، وهذا الذي نحن أمرنا به، وهذا الذي يجب على العلماء وأولي الأمر أن يقوموا بتطبيقه، وعلى كل فرد من أهل الإسلام أن يطبق الشريعة على نفسه وعلى من يليه أصالة. وهذا هو المحجة البيضاء في باب التطبيق، وهذا الذي لما حدث الخلل في التطبيق وحدث الإفراط أو التفريط بذلك وقع الناس في الزيغ، ولما وقع في الزيغ وقع في الهلاك الذي أخبر عنه نفسه لما قال لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك. لما زاغ الناس عن هذه الشريعة التي أنزل الله عز وجل حدثت المخالفة وحدث الهلاك، إما هلاك أكبر وهو الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو نفاق الأكبر أو مخالفة إلى الشرك الأصغر أو نفاق الأصغر أو مخالفة في كبائر الذنوب من حيث ارتكاب للزنا والسرقة والربا وغير ذلك أو ترك الصلاة أو غير ذلك، فأصبح المسألة انتقلت من المحجة البيضاء إلى التطبيق إلى الوقوع في الزيغ وفي الهلاك. وهذا الذي سنتكلم عنه الآن في البيان، بأن الهلاك أنواع. الهلاك الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ليس لابد أن نبينه، لأن هذا الذي واقع الآن في واقع في حال الأمة منذ عدة يعني قرون أيضا، أن حدث زيغ عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن شريعة الله عز وجل، فوقع البعض فيما وقع فيه من إما هلاك كلي وإما هلاك جزئي. هو المحجة كما قلنا الطريق، نعم الطريق المقصد، الطريق أو المقصد إذا كما قالوا في اللغة كذلك أيضا. هي جادة الطريق، المحجة البيضاء جادة الطريق، هي مفعلة أو مفعلة من الحج من المقصد، وللحج والقصد، نعم بالضبط، فهي جادة الطريق المقصد، الميم زائدة يا قادر بالضبط. ونرجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما يزيغ عنها إلا هالك، قلنا الهلاك إما هلاك كلي وزيغ كلي والعياذ بالله، وهو هذا له صور، وهو الزيغ زيغ كلي، وهذا من إما يكون زيغا كليا في القرآن أو زيغا كليا في السنة، يعني بمعنى يرد ما جاء في القرآن، يرد بعد ما تقول له الآن قد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهذا تكفير صريح لمن ثلث ومن قال وقال لها المسيح، فيأتيك ويرد ذلك، أو يقول لك القرآن هذا كتاب نزل للذكر والتلاوة يعني للسلوكيات ولنقرأ فيه كده ونتحبب نضم لصدرنا ونبكي ونخشع، لكن لا نطبق فيه شيء، الأحكام التي جاءت فيه تغير الزمان وتغيرت الأحوال وإحنا في عصر غير العصر اللي جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن يعني نجتهد ونضع القوانين والأشياء التي تصلح لزماننا، وهذا ترك للقرآن، هذا زيغ بالكلية، لأنه ما أخذ من القرآن غير بعض الآيات يبكي ويخشع فيها، وترك الآيات التي فيها أحكام التي أنزل الله عز وجل لتطبق، وهذا زيغ بالكلية، لأنه جعله ونحى كده، بل ما يأتي بالقرآن ويجعل الشرع والشريعة تطبق بالقرآن وما جاء في السنة، فيجعل القرآن فقط كده يوضع على الرفوف يقرأ في رمضان يقرأه المرء يوم الجمعة سورة الكهف، لكن يطبق ما فيه من أحكام أو يمتثل يقول لا إحنا عندنا أحكامنا ودساترنا وقوانيننا، فهذا زيغ بالكلية عن طريق القرآن، لأنه رد القرآن الذي جاء من الله عز وجل، لأن القرآن ليس فقط أخبرنا عن الأمم السابقة وليست فقط أن إحنا نذكر ما فيها من آيات ونخشع ونبكي، لا فيها أحكام وفيها عقائد لابد أننا نقدمها في الاعتقاد وفي الفعل. وقد يكون الهلاك والزيغ في السنة لأنه يرد السنة بالكلية، وهذا ما معلوم عن القرآنيين الذي هو يسمون القرآنيين أو القرآنيون الذين هم الذين قال عنه صلى الله عليه وسلم لألفين أحدكم شبعان على ركبتي جاءه الأمر من أمري، فيقول ننظر في كتاب الله فما وجدناه في كتاب الله حلال أحللناه وما وجدناه حراما حرمناه، هذا رد بالسنة بالكلية، هذا زيغ بالكلية وخروج عن ملة الإسلام، لكن هذا من باب السنة، الأول كان من باب القرآن والثاني من باب السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني وقد أتيت القرآن ومثله معه، يعني القرآن والسنة قلنا صنوان آيات الله والحكمة لا ينفكان متلازمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإنما حرم الله وسلم كما حرم الله جل في علاه، تحريم الله سلم بتحريم الله بإذن الله لا أن يحرم، فكيف أنت ترد تحريم الله سلم جاء في السنة وتقول لنا أتبع ما جاء في القرآن فقط، جعلوا السنة خلفهم ظهرية وردوها وتركوا سنة النبي سلم، وأنا ما أدري كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون ويعتمرون وليس كل ذلك موجود في الكتاب، بل لابد يذهب إلى السنة، خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني أصلي، ويبين الأنصبة في الزكاة وغير ذلك، الصوم يبين عن الصوم كيف يكون، فكيف هؤلاء يعبدون الله أصالة وهم يردون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا زيغ بالكلية، هلاك بالكلية وخروج عن ملة الإسلام، سواء كان من الذين تركوا السنة بالكلية أو تركوا الكتابة ولم يعملوا به وتدعوا دساتير وقوانين أخرى. أما النوع الثاني من الزيغ هو الزيغ الجزئي اللي هو اللي يقول يعني ما خرجوا عن ملة الإسلام لكن وقعوا في زيغ وما زالوا في دائرة الإسلام، أخذوا طبعا هم أخذوا السنة وقالوا نؤمن بالسنة ونعمل بالسنة، ما نستطيع أن نرد السنة، الأحاديث والآيات تبين وجوب الاتباع السنة، قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وحي وسنته وحي فلا يمكن أن نتركها أو نردها، أصلوا أصلا مع أهل السنة والجماعة بوجوب العمل بالسنة، لكن عند التطبيق وقعوا في بدع منها على حسب كل طائفة من هذه الطوائف، فمنهم الذين قالوا نؤمن بالسنة لكن قالوا لو عارضت السنة العقل ولو جاء الوحي يعارض العقل، فالعقل يقين عندنا والسنة ظنية، غالب السنة أحاد والعقل عندنا ما يأتي من العقل هذا يقيني، فكيف نرد اليقين بالظني، فيقدمون العقل على النقل، وهذا أصبح أصل من أصولهم بعض الطوائف المبتدعة سواء كانت في باب العقائد أو حتى في باب الفروع أو باب الفقه وغير ذلك أصالة، فقالوا كل سنة وافقت العقل أخذنا به وكل سنة لم توافق العقل لم نأخذ بها، وهذا لا شك من الزيح ومن الهلاك بل من التردي الذي أيضا قد يخرجهم، وإن كان هذا الأصل من هذا الأصل عندهم، ولذلك هم لما جاءوا طيب قلنا لهم طب الأحاديث هم إيش اضطروا يفعلوا، ما استطاعوا أن يردوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن ردوا من نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لك أبو هريرة ممكن يكون يعني لم يتقن لم يحفظ، البخاري مسلم السنن الذين نقلوا الأسانيد فبدأ يطعن في أسانيد قد صحت يمكن عند العلماء بالتواتر أو بالقبول نقول، فبدأوا يضرب في الأسانيد ومن يتكلم بقى أن هذه أحاديث أحد وتقبل الظن وكيف تعارض العقل وغير ذلك، فبدأوا يردون بقى حديث في البخاري وفي مسلم وفي السنن أبي داود وغيرها من ذلك، ولا يستطيعون أن يردوا عن النبي لأن يردوا النبي سيكفرون وما يعلمون ما ينطق عن الهوى، لكن يردون فيما نقل يضرب فيما نقل عن ذلك، وتجد ذلك جليا فيما يضربون في بعض الصحابة ويلمزون عليهم في النقل أو في الحفظ أو في من بعض الصحابة طبعا من علماء الحديث كالبخاري ومسلم وغير ذلك أصالة، وهذا كله ليش لأنه أصل أصلا أن العقل مقدم إذا خالف النقل العقل الذي هو، ومن ضمن الصور الشائعة عند هؤلاء طبعا هم معتزلة أصحاب هذا الأصل أولا يعني هم أصحاب هذا الباب هم المعتزلة بذلك ومن وافقهم بعد ذلك من بعض الطوائف في المسألة هذه، لكن هم المعتزلة أشهر ما يكون لذلك عندهم قضايا يعني منها مثلا قضية وما زال الآن يخرجون علينا بما ينكرون سحر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك لا ما يمكن أن النبي يكون سحر، ويقولون كيف تقولون بسحر النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون هذا ما يصح، ومنهم يردون ما الحديث أيضا حديث المسيح الدجال أيضا وأيضا يردون ذلك أيضا، وطبعا أقوى ما يكون عندهم في ذلك مسألة السحر، يقولون العقل لا يقدر إن النبي قد سحر، بل قالوا النقل لا يقدر. نعم قالوا النقل لا يقدر، لم يقل الله عز وجل والله يعصمك من الناس، فقالوا هذا عموم صحيح، الله يعصمك من الناس، بل أنتم تقولون النبي يسحر. طب لو سحر والرسالة والذي بلغ والدعوة، فكيف لو قلتم ذلك كيف نقول للناس قبلوا الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وقد سحر، والسحر فيه غياب للعقل أو عدم تذكر، وبعد ذلك أنت تلزم الناس بأن يأخذون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فلو قلتم بالسحر لن يثبت لك القرآن ولا سنة، سيشكك في ذلك، هم يظنون أن هذا خير فينكرون ما سحر بنا سلم، ويستدلون كما قلت يستدلون بقول الله عز وجل والله يعصمك من الناس. فلو قلت من أنت هو سحر، كيف أن الله عز وجل قال الله يعصمك من الناس؟ أليس هذا عموم ولا مش عموم؟ ما رأيكم؟ عموم. طب كيف ستأخذ دينك من رجل قد سحر؟ والله يعصمك من الناس. ايش؟ طب الدليل على كيف تريد تخصص العموم؟ اين الدليل؟ انا قال الله عز وجل الله يعصمك من الناس. مالها بيت العين؟ ايوه ايوه طب هذا اللي انت بتقوله هذا تخصيص بايش؟ بالسياق مش بالسباق. انا اقصد بالسباق. انا فاهم انت تقصد من قبلها، احسنت، هو تخصيص بالسياق، لان الايه قال يا رسول بلغ ما انزل، هذا من رد، من باب الرد عليه انت، هو يستدل لك بالعموم، الله يعصمك من الناس، اذا يعصمه في كل شيء، يعصمه في الدعوه وفي غير الدعوه، يبقى لا صح ان تقول انه قد سحر، فانت تريد تقول لا انظر الى الايه، الآية يا رسول بلغ ما أنزل لك من ربك، فالسياق في الآية على البلاغ، والله يعصمك عند البلاغ من الناس، يبقى هنا خصصنا العموم بالسياق، فجعلنا بأن العصمة هنا في البلاغ، أنه لا يقع فيه، لا يخطئ في البلاغ أبدا ولا ينسى شيء، لكن ليست هذا الرد الأول عليهم في الدليل الذي هم أتوا به أصالة. وهذا أحسنت في ذلك أيضا، وهذه مبدئية، وأيضا من قوله تعالى وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا لولا حافظون، فنقول أيضا لقد تكفل بحفظ الذكر، إذا لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطئ فيه أو ينسى أو يحدث فيه شيء أيضا. طيب لهم دليل ثاني، قالوا وما ينطق عن الهوى، إذا هو لا يمكن أن يكون مسحورا، إنه لا ينطق إلا عن الهوى، ما ينطق عن الهوى لابد أن ينطق بوحي. أنتوا الآن تقولوا مسحور، هتعملوا إيش في الحديث هذا؟ أو الآية يعني. أو ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب هي هتأتي إزاي؟ عندك يا عبد الله؟ ما ينطقه هنا ايش؟ لو قلت انه انا فاهمك هو يقصد ايش الاول، انا فاهم هو بس تفهمه مقصده، ينطق عن الهوى، يبقى هو الان ما ينطق الا عن الهوى، لابد ينطق بوحي. طب وقت سحره مش هيتكلم ينطق، فيبقى كيف يسحر وينطق عن الهوى؟ وينطق عن الهوى بوحي، ويريد ان يقول لا يستقيم وجود السحر مع انه لا يتكلم الا بالوحي، لان لا يمكن ان يكون الوحي جاي من السحر، لان السحر فيه تاثير للجن ام لا تاثير للجن. هنا بتابعوا قبل المساله دي، هو يريد ان السحر اثر وهو لا يتكلم الا بوحي، فكيف يجتمعان؟ هنا نتكلم فنرد عليه، نقول له الان السحر له امران وتاثيران، تاثير على العقل وهذا الذي يؤثر على الوحي والبلاغ، وتاثير على الجسد، وتاثير على الجسد كتاثير المرض. الاول منتفي لان الادله جاءت بانتفائه، هو لا ينطق الا عن ما ينطق عن الهوى، وجاءت انه الذكر محفوظ. تبقى الثاني بانه يؤثر على الجسد كالمرض، وهذا لا اشكال الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ان السحر كان على الجسد، انه كان يظن انه ياتي ولا ياتي، او قد يكون مسحورا في جسده، لان النبي صلى الله عليه وسلم بشر يعتري ما يعتري البشر، ياكل وينام ويشرب، وقد يمرض بل قد مرض بل ويقتل، صحيح ام لا؟ ويقتل، قال الله عز وجل فان مات او قتل، صحيح، وقد قتل على الراجح بانه قتل كما قال سلم على على على السم الذي الله عز وجل اراد ان يعني ان يكون في موته، كما قال سلم ما ارى الا النهمة التي نهمتها من الشاة قد اثرت او رجعت في معنى الحديث. لكن الايه قال فان مات او قتل، ما دام قال الله فان مات او قتل اذا يقتل، ممكن ان يقتل، حتى بعض يظن انه عصم من القتل، هو عصم من الإزاء وقت التبليغ، لكن بعد ذلك قال فان مات او قتل، قدر الله عز وجل ان يقتل قدر، بل هو قد نقول قتله اليهود بالسم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نقول اذا نقول هو التاثير الاول لا يقع، اما التاثير الثاني هو الذي وقع على النبي صلى الله عليه وسلم، التاثير على الجسد، لانه السحر كمرض من الامراض، فلا اشكال ان يمرض النبي صلى الله عليه وسلم او يسحر، وهذا ليس له تاثير في مساله الوحي، لان الله عز وجل ايضا في قوله تعالى قال إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وهذا كله بين الله عز وجل قد تكفل لنفسه بأنه سيلقى عليه الوحي فيجمعه ويحفظه وسيبينه، والله قد تكفل بذلك، فلن يؤثر السحر في ذلك من شيء. وطبعا عموم قوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون أيضا، فهم أيضا مجتمع عصر الأذان من أمن ال متسجل. من أيضا من الأمور التي ردوها حديث الدجال، قالوا حديث الدجال حديث من تميم الداري الذي النبي صلى الله عليه وسلم الوحيد الذي روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، روى عن صحابي، قال أسعدني أن حدثني تميم الداري بما حدثتكم به أنه قد رأى الدجال مسلسلا إلى آخر الحديث. هم قالوا ليس فيه دجال ولا مسلسل، إحنا جبنا الأطمان الصناعية كلها وصورنا الأراضي كلها والجزر والبحار، ما وجدنا أحد مسلسل خالص، جبتوا منين المسلسل هذا؟ والحديث صحيح أصالة، فردوا ذلك وقالوا أن هذه كلها يعني ما تصح أصالة، بل هذا ضلال الذي تقولون أنتم به أصالة، وهذا كله أيضا من ردهم بالعقل الأصل الذي قد بينا له أنه قدموا العقل، بل هم أيضا ده ردوا حديث شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جبريل لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم وشق صدره وأخرج منه حظ الشيطان وشق صدره من أعلى إلى العانة، قالوا هذا كيف يموت، كيف يشق صدره ويظل حيا إلى الآن وقد ملأه حكمة وغسله بقلبه بغردة. طب العجب العجب الآن، لكن لو رحت لأي طبيب الآن يشق الواحد نصين في العمليات ويرجعه تاني الخياطة، إيش اللي فيه يعني؟ حتى العقل الآن أصالة يقول ان الاطباء بيفعلوا ذلك ام لا، بيشق كله ويرجع، فايش اللي يفعله الى ما فعل جبريل ذلك؟ ايش اللي سيصيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا ان كان من الله عز وجل اصاله. فهذا اولا هذا زيغ جزئي، قدموا العقل على النقل بذلك اصاله. ثم جاء نوع اخر من هؤلاء الذين ايضا ادعوا بانهم اتبعوا السنه وانهم يلتزمون بالسنه، ولكنهم لم يكونوا في قوه المعتزله في الرد، فلهم اسلوب تلون اخر أقل من ذلك، واخترعوا ما يسمى التأويل. واخترعوا ما يسمى التأويل. وطب احنا الآن هنصلي ولا ايش عشان الإقامة وندخل ونرجع نقرأ عشان الوقت. طيب نقف عند ذلك عشان ما أدخل في هذه، وإن شاء الله نرجع نكمل ما تبقى والفوائد المستنبطة بعد الصلاة بإذن الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في حديث هذا الباب المبارك، قول النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل البيضاء، فتحذيري إياهم أن يتغيروا عما يتركوا عما يتركهم عليه، وأمره بسنته وسنة الخلفاء الراشدين بعده. ما زلنا في بيان الجزء الثاني من الحديث ما يزيغ عنها إلا هالك. وقلنا الزيغ، بينا الزيغ الأول، القسم الأول الزيغ الكلي، ثم بينا بعض أنواع القسم الثاني وهو الزيغ الجزئي، وقدمنا لما قاله المعتزلة من تقديم العقل على النقل ومن وافقهم على ذلك. ثم دخلنا في لون آخر أو في قسم نوع آخر من الزيغ والهلاك الجزئي، ما الذين جاءوا أخف وطأ من المعتزلة وهم الأشاعرة الذين أتوا لما يسموا أنفسهم أو نصبوا أنفسهم بالتأويل، والحق وليس بتأويلا بل هو تحريفا على الضبط عند أهل السنة والجماعة. هذا لا يسمى تأويل، لأن التأويل قد بينا من قبل أن له نوعين، وهو بيان التفسير أو غير ذلك أو بيان حقيقة الشيء. أما التأويل الذي يسمى تأويلا عند هؤلاء وصرف الموضع عن ظاهره هذا بدون قرائن، هذا يسمى تحريفا، وتجدهم وقعوا في ذلك. وكثير من الصفات الفعلية بل بعض المسائل من رؤية الله عز وجل يوم القيامة وغيرها من المسائل، نزول الله عز وجل، أيضا مسألة النزول، مسألة الرؤية، وأيضا مسألة الصفات الخبرية، فجاءوا في مسألة رؤية الله عز وجل. والحديث في الصحيحين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ترون ربكم، قال أترى ربنا يا رسول الله، قال ترون ربكم، قال أترون الشمس رابعة النهار، أترون القمر ليلة البدر، قال أترون الشمس رابعة النهار واضحة ما فيها لضيم عليكم عندما ترونها، قالوا نعم، قال أترون القمر ليلة البدر، قالوا ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. كلام ظاهر صريح برؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة برؤية حقيقية. فهم جاءوا قالوا لا نقبل هذا، ونقول نعم نثبت الرؤية لأن الحديث في الصحيحين ما يستطيع أن يرده، لكنهم أرادوا قالوا نؤول أو نجعلون الرؤية هنا رؤية ليس رؤية بصرية بل رؤية العلم، قالوا يعني نعلم أن هذا هو ربنا، كما أننا جعلوا الرؤية بالعلم، رؤية قلبية بالعلم، وهذا تحريف وليس هناك دليل على ذلك ولا قرائن حتى تساعدهم على هذا المعنى، لكنه على أصولهم التي هم ينفون فيها في مسألة الصفات الفعلية وغير ذلك والخبرية فردوا ذلك. وأيضا زعلوا ذلك في النزول لما جاء في الصحيحين ينزل ربنا للسماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه، أو كما جاء في معنى الحديث قالوا النزول هنا نزول أمر الله عز وجل، نزول رحمة الله عز وجل. هذا كلام عجب، هل الرحمة تسأل يقال الرحمة يعني هل من سائل فأعطيه، فالرحمة تقول ذلك أنا هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأستغفر له، هل الرحمة اللي تغفر، هل أمر الله هو اللي يغفر، هذا لا يجوز، هذا أصلا كلام باطل، لكنهم ردوا ما جاء في السنة الصحيحة لذلك بالدعاء أن هذا من باب التأويل. وهو بالأخيرة قلنا هذا تحريف، هذا نوع من الضلال ونوع من الزيغ وما يعمل الهلاك وقعوا فيه. أيضا طائفة أخرى وقعت في مسألة في الزيغ أيضا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن الشريعة، بأنهم أخذوا مجمل أحاديث الوعيد، وهؤلاء طبعا الخوارج في ذلك أصالة، وأخذوا أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إثنان بأمتي هم بهم كفر النياحة على الميت، وقال من غشنا فليس منا، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وقالوا أيضا من حلف بغير الله فقد أشرك. فجعلوا كل هذه الأحاديث التي جاءت في الوعيد على الكفر الأكبر، وهي أصالة في غالب ما جاء فيها هذه يقصد بها إما الشرك الأصغر أو إما الكبائر، يعني يخرج من الإيمان ويظل في الإسلام. فحمل ذلك كله على تكفير من فعل ذلك من الذنوب والمعاصي والكبائر وأخرجوه من دائرة الإسلام. فكان هذا أيضا زيغ، فجعلوا كل مسلم عاصي كافر، ما في مسلم عاصي بقى، إما مسلم أو كافر فقط بناء على هذا الضلال الذي قد وقع فيه. وجاء أيضا طائفة أخرى رابعة على النقيض من ذلك، أخذوا أحاديث الوعد، وهي مسألة من مات لا يشرك بالله قد دخل الجنة، من قال من مات عليه الله دخل الجنة، وجعلوا أن كل الناس سواسية في مسألة الإيمان، وجعلوا الإيمان قلبي فزاغوا عن ذلك، وجعلوا الأعمال لا تدخل في الإيمان، وجعلوا إيمان أحد الأمة كإيمان أبي بكر وكإيمان جبريل إلى غير ذلك، وجعلوا أن فعل المعصية والذنب لا ينقص من إيمانه شيئا، وكل هذا يدخلون الجنة. وهذا لا شك أيضا من الزيغ ومن الهلاك الذي وقعوا فيه، لأنهم حادوا عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد بينها في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من الكتاب ومن السنة. الأحاديث هنا التي جاءت معنا، وطبعا الحديث الأخير قد بينا فيه وفي فوائد مستنبطة متهوكنا بالخطاب مررنا عليه أثناء الحوار، لكن سنجمل الفوائد المستنبطة في هذا الباب، نتكلم عن بعض الفوائد المستنبطة في ذلك الباب العظيم. منها أولا نقول بأنه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تركتكم على البيضاء أو على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها، تبين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين للأمة، وهذا يستنبط منه أن صاحب الحق الذي معه الحق الذي معه الصواب لابد أن يبين، أنك للنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك إلا ما بين، هو نفسه قلت تركتكم على المحجة البيضاء، تركتكم على البيضاء، وأن هنا إذا من كنت أنت على الحق كان معك الصواب لابد أن تبين للناس، وأن هذا ليس رياء، وأن هذا ليس من باب تزكية النفس. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك لأتركنكم على البيضاء، وقال تركتكم في رواية على البيضاء، وأيم الله تركتكم على البيضاء ليلة كنهارية، وهذا يبين لك إن كنت على الحق إن كنت على الصواب إن كان معك الحق لابد أن تبين للناس، لا تترك ذلك ولا تخفيه عن الناس. وهذا لقول ليس من باب الرياء وليس من باب الكبر وليس من باب العجب، لا، بل هذا من باب بيان الحق، بل أنت ملزم أنك تبين للناس ذلك. قال النبي تركتكم على البيضاء، ويبين للناس حتى يعلمون أن النبي قد تركهم على البيضاء، وما تركهم كما قال أبو الدرداء إلا وقد قلوبهم كانت على البيضاء ليلها كنهارها. وكأن هذا يبين عليه السلام بأنك لمن يأتي من بعده، وهذا كان دأب السلف ودأب العلماء بأنهم يصدعون بالحق يصدعون بالصواب يردون الباطل ويبينون الحق، وهذا قد فعله من الأنبياء ومن غيرهم. يوسف عليه السلام عندما بان الحق له وجاء الملك وأراده يعني أرسل إليه الرسول قال اجعلني على خزائن الأرض إني عليم إني حفيظ عليم، واجعلني ليش؟ لأنه يعلم من الحق معه وهو الذي عنده القدرة على إدارة هذه الأموال وإدارة الأمور، فتقدم لذلك ليبين أنه لابد أنه يكون له الريادة يكون له القوة. وكذلك أهل العلم الذين هم على أهل السنة والجماعة أصحاب العقيدة الصحيحة لابد أن يقدموا أنفسهم، طالب العلم لابد يقدم نفسه، العالم لابد أن يقدم نفسه ليقود الناس ليبين لهم الحق كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فعل الصحابة بل قد فعل كثير من الصحابة. عندما جاء أبو موسى الأشعري لعائشة رضي الله عنها أرضاء يسألها في مسألة الغسل من الإكسال عندما اختلف الصحابة، وقالت له إني سائلك إني سائل إني قالت إنما أنا أمك فاسأل، فقال إني سائلك يا أمي عن أمر، وتحرج فقال أسأل، فقال هل على الرجل غسل إذا أكسل أو قالت على الخبيل سقط، ثم بينت له بعد قلت إذا التقى الختانان وجب الغسل، لكن بينت إيش على الخبيل سقط، ليس تزكية نفس بل تبين بأن هي أعلم في هذه المسألة، فهي ذلك تبين. لذلك لما جاء أحد يسألها عن القصر في السفر قالت اذهب لعلي رضي الله عنه وارضاه فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فاسأله، انظر أحالت إلى علي لمبينة إن هو معه كان يسافر عليه السلام فاسأله عن أمور القصر في السفر، وهي كانت تجيب عن أمور أخرى عندما يسألها. كذلك ابن مسعود رضي الله عنه ومعلوم من هو ابن مسعود عبد الله بن مسعود قال من النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فليأخذه من أم ابن عبد، فقال ابن مسعود لو علمت أحدا أعلم مني من كتاب الله لارتحلت له. هل هذا عجب أو رياء؟ لا، هو يبين هو كان أعلم أهل الأرض وقتها بكتاب الله، قال لو علمت أحد أعلم مني بكتاب الله لارتحلت إليه ليأخذ منه العلم، بل هذا تواضع. هو لا يقول إن أنا لو علمت أن هناك من يعلم غيري سأذهب وأخذ منه هذا العلم، مع عنده القدر من العلم، بل يبين لك أن العالم يظل يتعلم حتى يموت. وهو يبين مع أنه هو حبر القرآن أو بالأحبار القرآن، طبعا عبد عباس كان صغيرا وقتها لأن ابن مسعود في فرق سن، ثم بعد ذلك ارتقى ابن مسعود وأصبح بعد ذلك أيضا من ترجمان القرآن أصالة بعد ذلك. لكن نقول ابن عباس ذلك أيضا. وحتى ابن عباس نفسه قال عنه جبير الذي أخذ منه التفسير أيضا، قال كان ما من آية في كتاب الله جل فعلا إلا علمت فيما نزلت ومتى نزلت ولما نزلت. وهذا كان لابن عباس، ابن عباس رضي الله عنه النبي دعا له بذلك، فيبين أنه على علم بهذا الأمر. هذا كله ليس من باب للرياء، عفوا ده جبير اللي قال عنه، سعيد بن جبير. سعيد بن جبير، سيد ابن جبير، أيوه. من تلاميذ ابن عباس أيضا، كان طالع لهم ذلك. فهذا يبين لك أن هذا ليس كان منهم عجبا أو من باب العجب، يعني عجب بنفسهم أو العجب بنفسهم أو رياء ولا من باب تزكية النفس، من بيان الحق. وهذه دقيقة حقيقة، لابد أن يعني القلوب تنضبط فيها، لأن البعض يقع فيها. لكن يعني نبين الفائدة الإيجابية كما يقال هنا الآن، بأن من كان على الحق، من كان على الصواب، لابد أنه يبين ذلك ولا توقف فيه. مسألة أخرى في الحديث الرابع، مسألة مهمة جدا، الإنكار على الفاضل. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال متهوكون في ابن الخطاب، هذا إنكار صريح من النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنكر عليه. ونقول هنا هذه مسألة مهمة، متى؟ وهذه حقيقة المسألة تكلم فيها العلماء، الباب فيها واسع جدا، لكن لأن الحديث جاء لابد أن نبين الفائدة فيها. هل تنكر على الأفاضل إن وقع في شيء؟ تنكر، لأن هذا دين. ابن عمر هو أفضل الأمة بعد أبي بكر، بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة عمر لا شك، أمير المؤمنين وثاني اثنين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، صاحبي وزيري النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من مناقب عمر. لكن لما وقع عمر فيما وقع يعني أو حدث منه ما حدث، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ذلك أصالة. وهذا الإنكار أنت مطالب به دينا، وهذا الإنكار لابد أن تبينه، لأنه الأمر من أمور الدين، لكن له ضوابط، له ضوابط في ذلك. ولا نفرق بين الإنكار وبين النصيحة، إن هذه بعض يعني الدارسين أو بعض الذين يتكلمون لا يفرق، في فارق بين إنكار المنكر وبين النصيحة، بين مسألة النصيحة. المنكر أنك تراه تسمعه، كما قال عليه السلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده أو بلسانه أو بقلبه. فأنت لابد أن ترى منكر أو تسمع منكر. وهذا الذي حدث من عمر رضي الله عنه وارضاه، النبي رأى معه قطعة من التوراة وهذا منكرا، فأراد أن ينكر عليه المنكر. فهنا إنكار المنكر له مراتب، أولا إن كان من ولي الأمر أو إن كان من غير ولي الأمر. الحالة في معنى من النبي صلى الله عليه وسلم هو ولي الأمر، فولي الأمر إن أراد أن ينكر على أحد من الرعية له أن ينكر، بل هو معه أعلى درجات الإنكار، اليد ثم اللسان والقلب أدناهم أصالة، لأنه هو ولي الأمر الذي معه، هو السلطان الذي له أن ومسؤول عن الرعية، فله أن ينكر عليهم. فهنا ده إنكار من ولي الأمر لأحد الرعية على الدرجات اللي موجودة أن ينكر عليه. وطبعا إنكار على أمر في الدين رآه، وقلت مقيد ليش؟ لأنه هو رأى أو سمع الذي ينكر ذلك. وهذا كان ظاهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين بعضهم. وهذه من القسم الثاني، وإنكار الرعية على ولي الأمر. لأن القسم الأول إنكار ولي الأمر على ما يحدث من الرعية، سواء بقى من يأتي بمنكرات أو غير ذلك فله، بل هو واجب عليه أصالة من مهام ولي الأمر محافظة على دين الناس، فإذا رأى منكرا لابد أن يقومه ولا يتركه، هذه من واجباته أصالة. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من أمور الدين مع عمر بن الخطاب، على فضل عمر نعم، وعلى قدر عمر نعم. من هنا المسألة، من هنا من مسألة دين. وهذه هذا الإنكار من ولي الأمر كما قلت، في إنكار من الرعية على ولي الأمر، وهذه إنكار من الرعية على ولي الأمر. وأقول إن هذا إنكار بمعنى إيش؟ أحد من الرعية رأى المنكر أو سمع بالمنكر، يعني رآه رأي عين أو سمعه في مجلس، فهل ينكر عليه أم لا ينكر عليه؟ وأنا قلت فرقوا بين الإنكار وبين النصيحة، لأن النصيحة بأنك سمعت بأمر حدث أو سمعت بنشيء حدث فأنت تريد أن تتكلم معه، هنا أنت لم تراه ولم تسمعه هو منه شخصيا، كأنك علمت بشيء فتريد أن تناصح ولي الأمر. هنا الأصل كما قال ابن عباس النصح لولي الأمر يكون في السر، إن كانت على نصيحة فيكون في السر، هذه بالاتفاق هذا الصحيح. تبقى مسألة الإنكار لو حدثت، لأن هذه اللي فيها بعض الإشكال، لأن ورد عن الصحابة أنهم أنكروا على البعض أو أمراء المؤمنين في زمانهم ما رأوه من منكر، كما حدث في مهدي مروان كان أمان الذي رفع يده في الخطبة في خطبة الجمعة فقال قبح الله هذه اليدين، ما رأيته السلام يرفع إلا إصبعه، فأنكر عليه أحد الصحابة، ما أذكر الآن أبو موسى أمان أبو موسى الأشعري تقريبا. وأيضا حدث أبو سعيد الخدري فيما هو معلوم أنه أنكر أيضا على ما أدري على معاوية أمان أصالة، فأبو موسى الذي أنكر عليه في ذلك. نعم، فالبعض هنا بعض أهل العلم قالوا هذا قسم من الصحابة لهم قدر في زمان معين ينكرون على أولياء الأمور علنا، وما كان في غير زمن الصحابة يرجعون إلى الإنكار سرا وما ينكر علنا، وهذا الذي لم يفرق فيما أرى بين النصيحة بين المنكر. قلنا في النصيحة الأصل فيها السر، أما لو رأى المنكر، لأن البعض قال هذا في زمن الصحابة فلهم ما لهم من القدر والفرد وليس مثلهم أحد بعد الصحابة أن ينكروا على أولياء الأمور علنا، وأما ما دون ذلك فليس له أن ينكر على ولي الأمر علنا بل عليه أن ينكر عليه في السر حتى لا تكون المفسدة أعظم. والحق أنا أرى أن في فرق بين الإنكار وبين النصيحة، إن كانت نصيحة ولم يرى شيئا ولم يسمع فهذا لابد يكون في السر، يكتب له يذهب له يوسط له أحد ينصحه في الله، أما لو رأى المنكرا علنا موجودا فله الآن أنه ينكر، لا ينكر عليه إذا أنكر، أقول لا ينكر عليه إذا أنكر تأسيا بصحابة صلى الله عليه وسلم في الإنكار. وأما من يرى بأن هذا خاص بالصحابة وأن ما دون الصحابة لا ينكر تحتاج حقيقة لدليل في المسألة هذه فيها، لكن هو وجب عليه لا يجب عليه، ممكن أن لو رأى المصلحة أنه لا ينكر علنا وينكر في السر فله لا شك هذا أفضل، لأنه ممكن هذا يفسد مهما كان جبروت وقوة وعظمة السلطان، يصعب عليه أن يرى من ينكر عليه أمام الرعية، فممكن هذا تأخذه العجب ويأخذه الأنفة فلا يقبل ذلك منه بل قد يصيب الأمر بالمفسدة، فهي تحتاج لحكمة. لكن أنا أبين الخلاف الذي قاله بعض الصحابة في ذلك، يرسل له في السر يعني مش أمام الناس. ما هو بعضهم، ما أنا ذلك أنا فرقت ليش، ابن عباس قال في السر انصحه، في السر انصحه، لما سئل ابن عباس عن ما يفعله قال في السر انصحه، وبرضه لما سئل عمار، لا مش عمار، من أنس، نعم على عثمان، وقال هل أخبرك كلما أكلمه أتدرون ما أكلمه، فقال هذا باب النصيحة، اتفاقا النصيحة لو ليلة لابد أن أكون في السر. الخلاف كله في إنكار المنكر اللي هو تراه زي ما رآه كده يرفع يديه في الخطبة أو قدم الخطبة على الصلاة في العيد فأنكر عليه ذلك، لأن هذا مرئي، هذا الذي بعضهم قال هذا صحابة وما يفعل إلا الصحابة، وجعلوا هذه الصحابة وغير الصحابة ما ينكر علنا، والحق أنا أرى أنه هو لم يفرق بين الإنكار وبين النصيحة، لكن هو هنا له أن ينكر له لأن ده منكر، لكن إن سكت ليس عليه شيء، وإن أراد أن ينكر في السر ليس، لكن لو أنكر علنا هل هذا يسمى خروج؟ لأن البعض يظن أن هذا كل هذا ليس بخروج، هو فعل ما فعله الصحابة مسألة خلافية، لكن لا تقول عنه أنه خروج لأن هو أراد الحق فقط، بس يبقى منكر ظاهر أتكلم وليس سمع شيئا أو علم بشيء فيخرج، هذا ما يصح، لابد يكون النصيحة في السر. أنا أتكلم عن منكر بدل شيء في العبادة كما فعل مثلا رفع اليدين في الصلاة ولا يتشهد رفع السبابة أو قدم الصلاة الخطبة على الصلاة وغير ذلك فيما هو ظاهر في العبادات، ده اللي نقصده، منكر ظاهر في الدين في أمر من هذه العبادات لابد يبينه أو يذكره حتى به مثلا. بعضهم قال نعم فيما دون الصحابة لا ينكر علنا، طبعا هنا لو ترتب فذلك لقلت قد لا أصل، أين كمان حتى في زمان الصحابة كان أمير المؤمنين معاوية ولا عبد الملك بن عمر لمن كانوا أيضا إذا ذكروا يذكروا، فقد ترى هذا فأيضا في اختلاف، ذاك البعض قال إن هنا لو رأيت المفسدة أعظم فمن باب أولى أنك هنا ليش لا تنكر علنا، خلاص ابعت في السر وأرسل، وهذا لا شك أنه أفضل، هذا لا شك أنه أفضل، إلا لو رأيت بقى أن المسألة ليس ما فعلها مفخرة المصريين الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليه، هذا يعني الألباني المصريين لو أردت الكلام قبل الألباني طبعا بفترة، يعني لكن لما قام الرجل قدام الملك وهو في خطبة الجمعة وقالوا لا عبس ولا أعوذ بالله، لما قالوا لا عبس ولا تولى ثم قال، فبعد أن صلى بالقبة قام الرجل قال إن يقوموا أيها الناس وصلوا عيدوا الصلاة فإمامكم قد كفر، فقد قدم الملك على النبي صلى الله عليه وسلم، فطبعا هو انكر الدين والملك قاعد. هو طبعا مش بنكر على الملك وبنكر على الـ على الـ على الامام اللي فعل ذلك، لكن امر في امور الدين بطل صلاه الناس فيه وقد قام فقام بالحق لذلك. فهذه مسائل بقى ايه يعني حتى لا نتفرع اكثر، لكن احنا اردنا نبين الفائده التي في هذه المساله. و انا عارف هتلاقي هنا 50 رساله بقى طبعا، الحمد لله ما فيش اي حاجه. طيب في من الفوائد ايضا النجاة لا تكون الا بالعصمة والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، انه قال النبي لا يزيغ بعدي عنها الا هالك. اذا لا تكون النجاة ابدا الا التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي قد ورد عن كل الائمة حتى ائمة الفقه المذاهب الاربعة. انظر لكل امام قال ايش، قال كل منا يؤخذ منه ويرد الا صاحب، كما قال الامام مالك ان يشير الى قبر الا صاحب هذا القبر. وقال كل امام من ائمة المذاهب الاربعة وغيرهم اذا خالف قولي قول سنة قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بعرضي قول الحائط. وهذا يحيلك الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يبين لك ان الزيغ كل الزيغ. وهذا المشكله في التقليد التعصب الذي حدث بعد ذلك في المذاهب في عصور التقليد والجمود، اصبحوا يقلدون المذاهب وائمه المذاهب عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان كل امام من ائمه المذاهب كان يقول بان يوصي بانه يتبع سنه النبي صلى الله عليه وسلم، واذا خالف قوله باجتهاد الذي اخطا فيه انه لا يمكن ان يكون مقصودا له ذلك فيضرب بقوله عرض الحائط ويتمسك بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قال كل الأئمة الأربعة في ذلك. هذا يبين لك على أن من تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب الله قد نجا من ذلك فيها. فيها أيضا فائدة أخرى من حديث متهوكون ابن الخطاب بأن الشريعة الله عز وجل أو شريعة الإسلام هي الشريعة الحق التي لا يوجد شريعة أخرى تقترب منها أو تدنيها أو تلازم أو تقترب منها، ولا يوجد أي شريعة في الكون بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مثل شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشريعة الوحيدة الحق التي لابد أن تتبع لأن هي الشريعة الخاتمة التي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما سمع به من هذه الأمة يهوديا أو نصرانيا ثم لم يؤمن بالذي جئت به لكان من أصحاب النار. نعم. أيضا فيها فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله، ما كان يغضب لنفسه، وهذا الذي أغضبه عمر ومن عمر رضي الله عنه وأرضاه، لأنه انتهكت رأى انتهاك حرمات الله، فكان وهذا المفترض أن المرء لا يغضب لنفسه. إن أرى إن كنا نحن ندعي نحن من أهل العلم وطلبة العلم فلابد يكون غضبنا لله، لا يكون الغضب كله لله، لا يكون الغضب للنفس، لابد أن نجنب غضب النفس ويكون غضبنا كله إذا خلفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو كتاب الله عز وجل. وهنا هذا لابد أن تغضب، لا ينتصر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينتصر لنفسه. قد كم من حالة جاءت في السنة تعدى على النبي صلى الله عليه وسلم بالقول أو بالفعل أو بالأعرابي وغيرهم والنبي لم يغضب بذلك، بل كان يغضب فقط إذا انتهكت حرمات الله فيقوم في الناس يخطب كأنه منذ الجيش يصبحهم ويمسيهم كما قال الصحابي الكريم، وكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم يظهر فيه الغضب لذلك. ولذلك ابن تيمية له كلام في هذه المسألة في مسألة الإنجيل والقرآن، وأنا دائما أردده خاصة الآن في زماننا لأن لا يلتزم به إلا النادر. قال ابن تيمية من الخطأ البين أن يطلع أهل الإسلام على الإنجيل أو التوراة أو الأديان الأخرى انتبهوا إن لم يكن متقنا من دينه ومن كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول هذا الكلام من الأهمية بمكان، وكلام يبد يكتب بماء الذهب. ليش؟ الآن أنا أمارسها مع بعض الناس، مجموعات كبيرة جدا بتدعو الناس للإسلام، بتدعو الكفار للإسلام باللغات مختلفة إنجليزية وفرنسية وأسبانية وكله، وأنا على صلة بمجموعات هذه على إخوة يعني وأخوات، ومع ذلك لا يفقهون في دينهم إلا اليسير، بل بتأتي فتاوى بعد ما يسلم المرء ويسأل هؤلاء عن أمور في الدين لا الذي دعاه إلى الإسلام لا يعلم فيها شيء أصلا، بل قد يحدث شبهات على هذا الشخص وهو متصدر الآن لدعوة الناس، وهذه مصيبة، أقولها مصيبة، بل يأخذ دورات شهر اثنين ثلاثة يقول لك أنت لا متأهل أنك تدعو الناس للإسلام، وهذا كيف تدخل في شبه، بل والشبه موجودة خاصة بالإنجيل وغيره ويلقي عليك الكافر نفسه النصراني قبل أن وأنت تدعوه لتجيبه، فتروح تبحث وتجيب له الإجابة وأنت لا تعلم شيء عن دينك الأصلي. ابن تيمية يقول هذا الكلام ليش؟ لأنه أصبح الآن مع انتشار النت والمواقع ورغبة الناس لدعوة الناس للإسلام بدلا يتعلموا الاسلام الاول ويتقنوا الاسلام ويقفون على ارض صلبه، لا اذهبوا يدخلون في دورات كده اسبوعين ثلاثه اربعه شهر شهرين ست شهور ظنا بانه اصبح داعيه ويدعو الناس. وابن تيميه يقول من الخطا البين ان يطلع اهل الاسلام على الانجيل والتوراه والاديان الاخرى ولم يكن متقنا من دينه ومن كتاب ربه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه اقول من اهم الاشياء التي لابد ان ينتبه اليها خاصه في زمن النت والشبكات التي نحن فيها ايضا. من الفوائد ايضا، وهذه مساله القيها عليكم، في روايه قال اللي هي المتهوجون فيها ابن الخطاب لما قال عليه السلام والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه الى ان يتبعني، ثم قال جئتكم بها بيضاء نقية. طيب عمر كان ماسك ايش؟ التوراة صحيح؟ والتوراة دي منين؟ من عند الله صحيح؟ طب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له جئتكم بها بيضاء نقية، المفهوم هنا ايش في المنطوق ده؟ طب لو مش محرفة ايش؟ طب وهذا صح؟ اولى عبد الله عليه ما بين بيضاء ولا نقية؟ وهذا إيش؟ تكون ثلاثة. ما بين بيضاء ولا نقية؟ وهذا صح. يبقى هذا لا صح. نعم. لأن لابد أن تكون توراة من عند الله بيضاء نقية. صحيح. يبقى هنا معنى إيش الفائدة؟ أيوة أحسنت. المفهوم هنا لا يعمل به، والمنطوق هنا صفة كاشفة. وصفة كاشفة فقط، لكنه لا يعمل به. لا تستطيع أن تقول أنه هنا في منطق في مفهوم، المفهوم لا يعمل به. ليش؟ لأنه معناه أنك ستقدح بالتوراة كأن غيرها ليست بيضاء نقية. أنا فاهم أنت تقصد إيش، لكن هو من بين والذي نفسي بيدي، هو لم يقل له ذلك حتى قال لا، بل قال له الذي نفسي بيدي لو موسى كان حيا ما وسع لي يتبعني. اذا التوراه اللي معاك ليه لموسى؟ حتى موسى نفسه كان هيتبعني. يبقى هو يقصد ان التوراه دي ايضا ليس المقصود بها المفهوم، يعني هنا لا مفهوم للحديث، حتى لا مفهوم لهذا المنطوق، بل هي صفه كاشفه فقط ليس اكثر من ذلك. وطبعا المثال مساله الصفه جاءت في ادله كثيره في الشرع، ربائبكم التي في حجوركم والذين امنوا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه، ليس معناه انك تاكل الربا اقل من الضعف وغير ذلك من الامور التي قد جاءت ايضا. طيب من الفوائد ايضا لذلك خلينا نختم ولا ايش؟ هي فائدة عظيمة جدا ممكن نستدلها من جملة الفوائد، ممكن تبقى قاعدة حتى في القواعد العقائدية. ما مات رسولنا صلى الله عليه وسلم حتى بيّن لنا ما يختص بالتوحيد والعقيدة بيانا شافيا كافيا. تذكروا ما قلنا في بداية المقدمة لما السدي أراد أن يشرح الحديث في ابن ماجة فقال بأن قال ليلها كنهارها، أي ليس فيها شيء من الشبه أو من الشبه أصالة. فهنا لابد أن نبين من هذا الحديث أن بأخذها ليش يرد به على المبتدعة، لأن إذا قلنا بأنه قد تركها بيضاء ليلها كنهارها يبقى لابد أنه قد بيّن لنا في العقيدة ما يختص بالعقيدة بيانا شافيا لأنها بيضاء نقية. إذن العقيدة لابد أن تكون قد بيّنها لنا أنها سلم بيضاء نقية شافية ليس فيها شيء أصالة. يعني أنت لما يقول الله سلم في حديث جابر في الصحيحين وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعد أن اعتصمتم بكتاب الله وسنة رسوله، فنقول هنا أو تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي وغيرها من الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك. فكيف تقول فيما جاء مثلا من آيات الصفات، لو أخذت مثال لذلك مثلا آيات صفات اليد لله عز وجل، جاءت كم آية في القرآن تبين إثبات اليد لله؟ أكثر من آية، بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي يد الله فوق أيديهم. ثم جاءت السنة بكثير من الأحاديث تثبت يد الله عز وجل لله يدان. فهل هذا مثال أن أقوله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على الليل وكنهاره على البيضاء، هل يمكن أن يشك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كان الصحابة لا يفهمون ظاهر هذه الآيات والأحاديث؟ حتى ياتي بعدك جابر بن صفوان وبشيء واسمه ايه ده بشير بن قياس ومن سلكهم من المبتدعه فيقول ليس المقصود ظاهر هذه الاحاديث ليس المقصود اليد ليس المقصود الساق ليس المقصود القدم بل المقصود ما هو من التاويل وغير ذلك هل يعقل لانه اذا كان اهم شيء في الشريعه والعقيده والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم عليها كالبيضاء ليلها كنهارها الا تكون امور العقيده كانت واضحه جليه شافيه للصحابه ومن بعد الصحابه وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يجوز ان يقال للسلف امروها كما جاءت ويمرون كل الاحاديث وايات العقيده التي جاءت في العقيده كما جاءت وكانهم لا يريدون ظاهرها ويريدون بواطن ولم يبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباطن كيف يكون ذلك حقيقيا لمن ادعاه المبتدع في ذلك والنبي قد قال لنا تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها اذا هذا لا يمكن ان يكون هذا لا يمكن ان يقبل اهل الشيخ السبعي تماما يقول وكلام ايضا من الاهميه بمكان قال اهل السنه هم اهل الكتاب والسنه ليش لانهم يؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام اصناف الناس ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل احد ويتبعون اثاره صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا وهذه نقول قل امام البربهاري واعلم انه من قال في دين الله برايه وقياسه وتأوله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين وهذه مسألة ليش مهمة ده أصل ممكن تستصحبه معك في العقيدة مع كل مخالف لك هذا الحديث من الأهمية بالمكان لما يقول النبي تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها إذا لا يمكن أحد يقول بقى إيش إن في العقيدة أصل النبي قال اليد ويقصد بها شيء لم يبينه والعين لم يبينه والعلو لم يبينه والاستواء لم يبينه وكل هذا كيف لم يبين كل هذا وقد قال لنا تركتكم إذا كانت الأمور الفقهية الفرعية قد بينها لنا فكيف بأعظم منها ما العقيدة أنه لم يبينها بل بينها وتعلمها الصحابة وعلموها ولم يسألوا عنها لوضوحها وظاهرها الذي لابد نعمل بها هذه حقيقة من الفوائد الهامة جدا من هذا الحديث فتكون غالبا هذه نكتفي بهذا القدر من نعم طبعا اين بقى اختلاف الفروع وصل لنا اين بقى اختلاف الاصول لماذا لم يصل لنا انت بتدعي مش انت طبعا انت تدعي المخالف انه اختلفوا في اين الاختلاف الاختلاف في الفروع وصل امور كثير وصل في تكبيرات الجنازه في المسح على الخفين في التيمم وصل طب اين بقى اختلافهم في العقيده ائتني باختلاف واحد هل اختلف ابو بكر وعمر في اليد ولا في الساق ولا مع علي في الاستواء ولا في العلو ما في ولا في الضحك ولا في ما في من اين ولا يمكن ان يتصور ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال تركتهم على البيضاء ان تكون البيضاء دي مش بيضاء يبقى تكذيب كده لابد ان لكن هي لابد تكون بيضاء واضحه ظاهره ليلها كنهارها يبقى لا يمكن يبقى هو اللي بيدعي الان لا اصل المراد غير الظاهر يبقى انت الان اللي وقعت ازاي هو الضلال فهذه من اهم الحقيقه الفوائد في هذه الاحاديث نختم تفضل انا خلصت عموما اللي عندي سؤال ممكن اتفضل انت عايز أولا إحنا لا نقر بقول من قال بأن الصحابة اختلفوا في العقيدة يعني هذا الأصل مقدمة اللي أنا أقولها حتى لو أنت بتنقل هذا لا يسمى اختلافا في العقيدة لا يسمى اختلاف في العقيدة ما ينفعش بالعكس احنا نؤصل الأصل دائما لا يوجد اختلاف في العقيدة هذه مسائل ما تسماش اختلاف في العقيدة أصالة يعني هذه ليست في أصول ولا في صمم وتصميم العقيدة كل انه يفهم نور أن أراه نور إني أراه أو كذا هذا تفسير في لفظ لكن هل هذا مؤثر في الاعتقادي في الرؤية لا لم يختلف الأهل السنة جمع على الصحابة على رؤية الله عز وجل لكن اختلفوا هل النبي رأى أم لم يرى هذا في الأصل لابد تبين هذا الأصل ليش ما تفتح هذا الباب بمعنى صح لا هو الأصل عندنا أن لا اختلاف عندهم في العقيدة، لم يختلفون في أصول العقيدة، بل احنا نرد هذا كله لا يعد لا يسمى اختلافا في العقيدة ولا في الأصول في العقيدة. احنا مش مختلفين في الصفات الفعلية ولا اختلفوا في الصفات الخبرية ولا اختلفوا في تأويل، كل ده ما فيش، هم اختلفوا في بعض الأشياء التي هل ثبتت أم لم تثبت فقط. سماع الموتى مثلا، رؤية الله، رؤية مثلا لربه، وهذا لا يعد اختلافا أصالة، هذا لا يعد اختلاف في العقيده. عشان بقول بس هو ده اه فين فيش اي اصل من اصول، ما هو ما تيجي تنظر لاصول العقيده هل هم اختلفوا في تقديم النقل على العقل؟ ما اختلفوش. هل اختلفوا في تاصيل الصفات اصلا؟ يعني هل الصفات ما اختلفوش في ذلك؟ يبقى انت بتتكلم في مسائل يعني تعدها لا تسمى اختلافا، مش في اصولنا. يعني هل هم اختلفوا في عذاب القبر؟ ما اختلفوش. هل اختلفوا في البعث، في النشور، في الامور الغيبيات؟ لم يختلفوا. هل اختلفوا في الايمان بالاركان الايمان السته؟ لم يختلفوا. هل اختلفوا لله اسماء وصفات وافعال؟ بل ثبت. فكل هذه هي دي العقيده. لكن لا تاتي في مساله كم مساله ليست اصلا يعني بالاصطلاح يعني ليست من اصول العقيده، فلا نثبتها ان اختلاف اصلا يعني ليس فيها شيء يقطع في الاصول اللي بتكلم عنها. طب تفتح الباب ده ان هو يريد يقول لك، مش انت شخصيا، انا بفهم ان عايز تفهم الناس ان هو يريد ان يلعب على دي، يقول لك اختلفت الصحابه اختلفوا في العقيده، فانا اختلفوا هيدخل نقول له فين بقى الاختلاف؟ تعالى كده قول لنا اي اختلاف من الاختلاف اللي احنا قلناه دوت، اديني بس باثر واحد عنهم في الاختلاف. اختلفوا في العلو، مش ممكن يقول اختلفوا في العلو. اختلفوا في الاستواء، لما يختلفوا في الاستواء فاين هذا؟ نعم جزئي، لان انت عندك مسلم فاسق. الكل هو اللي اما هيرد القران ولا يعمل به زي ما حصل بقى كده، سواء يرد بالعمل طبعا لانه مش هيرده كقران، هو موجود لكن مش هيرده. اما يرد السنه بالكليه اللي هم القرانيون، او التانيين اللي هو يرد بقى العلمانيين او ماشي على شكلتهم، اللي هو يقول لك ان القران ده نقراه بس كده في رمضان، او يعني نسمع القران جميل وروحانيات، لكن نطبقه نتعامل به نتحاكم اليه فخرجوا، لانه خلاص هو رده. ده زيغ كلي، ده في القرآن وده في السنة. أما الباقي اللي هو في المسائل التي تكلمنا عنها فرق بقى كلها يعني. طبعا زي ما قلنا، زي لو تذكروا في الشبه والشبه، الشهوة والشبه، فطبعا هو في الآخر مسلم عاصي. لذلك احنا دائما بنقول عمرك بتجعل المبتدع كالمسلم العاصي أيا كان. بعض الناس للأسف في الجهل يجيب واحد مثلا عنده فاسق، يجاهل بفسقه أيا كان بقى من المنكرات، وتجده نازل عليه وسايب القبولي وسايب المبتدع وسايب بيرد في الاسماء والصفات وبينكر، وهو ده. لكن هو اللي ظاهر قدامه ايش؟ بيزني العوذ بالله، بياخد ربا، بيشرب خمر، هو طبعا منكرات كبائر، لكن هذه لا تقارن بالبدع التي يغير فيها الدين او غيرها. ومهما كان هو مسلم في دائره الاسلام، يعني في المشيئه، يعني ليه شفاعه كمان عند النبي صلى الله عليه وسلم. اما صاحب البدعه قال انك لا تدري ما احدثه من بعدك، سحقا سحقا. شوف الفارق. مهم جدا ان الانسان يعني يستحضر هذه المساله في التعامل بالذات في الدعوه مع الناس. اصلا احسن الله عليكم. طب في شيء على النت؟ طب هو الدروس هذه في مواعيد مختلفه، فهنبلغكم بيها كل شويه عشان بسبب قطع الكهرباء. طيب بس ننتظروني يا شباب عشان سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.